المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، فهو المتوحد باستحقاق جميع أنواع المحامد، فالحمد له كثيرا كما أنعم كثيرا، وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يحمده ويشكره كما يحب ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله لي ولكم أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأل المولى جل جلاله أن يجعلني وإياكم ومن نحب من عباده وأوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأسأله أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وأن يجعل قليل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. ثم إن العلم والحرص عليه من علامات محبة الله جل وعلا للعبد. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل الحديث بمنطوقه على أن من تفقه في الدين وكان فقهه نافعا له أنه من علامات إرادة الله جل وعلا به الخير. ودل بمفهومه، مفهوم المخالفة، على أن من ترك العلم وسعى عنه إلى غيره فإنه ممن لم يرد الله به خيرا، لأنه ولا شك العلم يرفع العبد، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان مرفوعون عن غيرهم، وأهل العلم من أهل الإيمان أعلى من عموم أهل الإيمان بدرجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فلله جل وعلا الحمد على أن وفق من وفق منا إلى الإقبال على العلم والحرص عليه، فنسأل المولى جل جلاله أن يثبتنا على هذا السبيل، وأن يجعلنا ممن يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام غير مغيرين ولا مبدلين ولا محدثين، إنه سبحانه جواد كريم. موضوع هذه المحاضرة ثمرات العلم، ولا شك أن العلم له ثمرات، ودل على ذلك قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن ثمراته المنصوص عليها في القرآن أن أهل العلم مرفوعون درجات. ومن ثمراته المذكورة في القرآن ما جاء في سورة النساء في قوله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فدلت الآية على أن الذي يعلم وعمل فإن هذا خير له في دنياه وخير له في آخرته، وأنه إن أورثه العلم الطاعة فإنه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي القرآن لم يأمر الله جل وعلا نبيه أن يسأل المزيد من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه في سورة طه: وقل ربي زدني علما. وهذا مما يدلك على جلالة قدر العلم، أن الله جل وعلا خص به أنبياءه وخص به أولياءه، فإن العبد كلما كان أكثر علما وأورثه العلم ثمراته من العمل وغيره فإنه أقرب إلى ربه جل وعلا. قد قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني إن أحق الناس خشية لله جل وعلا الذين يعلمون الرب جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وما جاء في شريعة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. لا شك إذن أن للعلم ثمرات، وثمرات العلم لا تستقصيها مثل هذه المحاضرة، ولا بد لكل أحد منكم أن يسعى إلى العلم أولا، ثم أن يتفطن لنفسه إن سعى إلى العلم هل حصل ثمرات العلم أو هل ناله من ثمرات العلم ما ناله العلماء من ذلك، أم لم ينل من ذلك شيئا، أم كان متوسطا إلى آخر. لهذا نقول لا شك أن العلم الذي يعتني به الناس قسمان كما هو ظاهر في حياة الناس. العلم الذي يعتني به الناس قسمان: علم يراد للدنيا، وعلم يراد للدين. والدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، ولكن الدين لا يعطيه الله جل وعلا إلا من يحب، وهذا كما جاء مأثورا، فإنه من معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن معنى قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعلم لما كان منقسما إلى علم يراد للدنيا وإلى علم يراد للدين، فإن العلماء نظروا في التفضيل بينهما، كما قال الشافعي رحمه الله: لما أردت طلب العلم نظرت، فإذا العلم علمان: علم لصلاح الأبدان وعلم لصلاح الأديان. فنظرت فإذا العلم الذي لصلاح الأبدان لا يعد الدنيا، وإذا العلم الذي هو لصلاح الأديان للدنيا والآخرة، فأقبلت على الفقه وتركت الطب. وكان هو ممن نال طرفا من علوم مختلفة من الطب والأدب والفراسة إلى آخره. لهذا إذا قلنا ثمرات العلم فنعني بها العلم الذي هو أعظم فائدة وأجزل عائدة، وهو الذي يراد للدنيا والآخرة، الذي يصلح الله جل وعلا به الدنيا ويصلح الله جل وعلا به الآخرة. دنيا العبد طالب العلم في نفسه، وآخرة العبد طالب العلم لنفسه، وكذلك دنيا غيره والمجتمع، وكذلك آخرة الأمة جميعا، كما سيأتي في ثمرات طلب العلم. لهذا قال العلماء: العلم علمان، علم نافع وعلم غير نافع. أما العلم النافع فهو العلم بالله جل وعلا، يعني علم الدين، العلم الذي يراد للآخرة، الذي يصلح الله جل وعلا به دنيا العبد ويصلح الله به آخرته. وهذا العلم هو في الحقيقة النافع، لأنه نفع العبد في حياته كلها، وحياة العبد منقسمة إلى حياة أولى وإلى حياة أخرى. فحقيقة العلم النافع، النفع المطلق الكامل، هو علم الشريعة، علم الدين، العلم بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من حدود جل جلاله. لهذا لما تكلم بعض السلف في الأنساب وسئل: هل علم الأنساب من العلم النافع؟ قال: هو جهالته لا تضر، يعني لا تضر العبد في دينه ولا تضر العبد في دنياه وآخرته معا. فوجه إلى أن يعتني طالب العلم بالعلم الذي ينفعه في دنياه وفي آخرته. وهذا العلم النافع هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى رضي الله عنه كما في الصحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى ك كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فاستقى الناس وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى، ومثل من علم وعلم. وهذا الحديث لا شك أنه يدل على أن العلم الذي خص الله جل وعلا به أنبياءه، وخص أعلى الأنبياء مقاما محمد عليه الصلاة والسلام بأعلى العلم، هو العلم الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لهذا العلم النافع هو الذي له الثمرات التي سيأتي الحديث عن بعضها. فإذا العلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. والعلم النافع هو علم الدين، وهو الذي تكلم عنه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وناقل علمه وحافظ سيرته، حيث قال في نونيته في أبياته المشهورة لما تكلم عن الجهل والعلم، قال: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان، إلى آخر كلام. فجعل العلم النافع الذي يضاد الجهل ويثمر الثمرات النافعة العظيمة في الدنيا والآخرة، جعله ثلاثة أقسام. الأول: علم بأوصاف الإله ونعته أو وفعله، وهذا يعني به التوحيد، ولا شك أن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، العلم به هو أعظم أنواع العلوم، بل هو أفضل العلوم. لما؟ لأن العلم يتنوع بتنوع المعلوم، والتوحيد يبحث في أي شيء؟ يبحث في أسماء الله جل وعلا، وفي صفاته، وفي ما يستحقه جل وعلا، وفي حق الله جل وعلا على العبيد، وما يتصل بذلك. فإذا المعلوم بالتوحيد، المعلوم بعلم التوحيد، هو ما يتصل بالرب جل جلاله وما يضاف إليه من نعوت الجلال وأسماء الجمال والجلال. فلهذا كان أفضل العلوم التوحيد، قال العلماء: لأن فضل العلم بفضل المعلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم. لهذا كان التوحيد أفضل العلوم وأشرفها. وأيضا التوحيد هو أفضل العلوم النافعة، لأنه يصلح اعتقاد العبد ويصلح باطنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في بيان تفضيله وعظم قدره عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله. فكلما زاد العبد علما بالله جل جلاله وبما يستحقه وبما يضاف إليه جل وعلا، كان لا شك أعلم. فهذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن العلم بالله جل جلاله والعلم بالتوحيد يورث صلاح الباطن، يورث صلاح القلب، يورث صلاح العبد فيما بينه وبين الله جل جلاله. ولهذا قال العلماء: إن عمل القلب متنوع، وقول القلب هو اعتقاده

يأتيه ويعلم أن الحكم كذا وكذا وأن هذا يجوز في هذا الحال وهذا لا يجوز في هذا الحال، بخلاف من هو جاهل فإنه لا يعلم إلا قليلا فسيرتكب كثيرا من الأشياء وهو لا يعلم أنه خالف، يعصي ولا يعلم أنه عصى، يخالف ولا يعلم أنه يخالف. لهذا صار أعظم الناس علما بالحلال والحرام وبالفقه هم أشد الناس استغفارا لله جل وعلا، بل أعظم الناس علما هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا فائدة عظم العلم بالحلال والحرام أن يمشي العبد وأن يسير في أحواله كلها على وفق العلم. واحد يعاشر أهله، يأتي يجلس مع أولاده، يكلم زوجة، يكلم أباه، يكلم أمه، إذا كان غير عالم أو غير طالب علم أو ما يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بكل هذا، فسيعاملهم بمقتضى الطبع، بمقتضى ما يهوى أو بمقتضى ما ألف في بلده وفي مجتمعه أو ما يختاره مزاجه ورأيه، وهذا لا شك أنه قد يكون ضلالا وقد يكون خروجا عن ما جاء في حكم الشرع. لهذا الأمر والنهي الذي هو دينه هذا أعظم العلوم النافعة بعد التوحيد، فمن كان عالما بالتوحيد عالما بالفقه فإنه قد حظي على هذين النوعين من العلم النافع. والعلم الثالث قال ابن القيم فيه: وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه الأقسام العلوم الثلاثة، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. النوع الأول التوحيد، الثاني الفقه، الثالث ما يحصل يوم القيامة، علم الجزاء يوم القيامة، يعني ما يحصل القيامة وما يكون فيها وكيف يجازي الله العباد وما يجازي به الله العباد وكيف تكون الحسنات وكيف تكون السيئات وكيف يحاسب الإنسان في قبره وبما يحاسب والعقوبات ومكفرات الذنوب والمصائب إلى آخر ذلك. هذا لا شك من العلم العزيز الذي هو نور في صدور أهله. ولهذا تجد أن القرآن كثير من آياته في القيامة، بل أكثر ما جاء في القرآن التوحيد ثم القيامة ثم الأوامر والنواهي، يعني الحلال والحرام والأحكام. لما؟ لأن الحقيقة صلاح أو استقبال العبد للأمر والنهي والحلال والحرام إنما يكون بعد حسن توحيده وصلاح قلبه وبعد خوفه من الله جل وعلا وعلمه بما يكون يوم المعاد الثاني يوم القيامة. فإذا العلم الذي هو العلم النافع ويوصى به والذي ثمراته ستأتي إن شاء الله تعالى ومن ثمراته هو هذا العلم الذي ذكره ابن القيم: التوحيد، الفقه، ما يحصل يوم القيامة من بعد موتك إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا العلم النافع ما مصدره؟ من أين تتلقاه؟ لا شك أن العلم لا بد أن يتلقى عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم بعدها: والكل، يعني كل هذه الأقسام العلوم في القرآن، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. العلماء ما وظيفتهم؟ العلماء ورثة الأنبياء بنص الحديث. فإذا كان العلم في الكتاب والسنة فما وظيفة العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم إلى وقتنا الحاضر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء مبلغون، الأنبياء مبشرون ومنذرون، يبلغون رسالات الله كما قال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا العلماء وظيفتهم البلاغ، بيان الحق وعدم الكتمان، فلا بد أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام في كل زمان من أهل العلم من يصدعون بأحكام الله جل وعلا ببيان التوحيد وبيان ضده من الشرك وبيان حقوق الله جل وعلا وبيان الحلال والحرام وبيان ما يقرب الناس إلى الجنة ويباعدهم من النار. هذه مهمة الأنبياء والمرسلين وهي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فإذا كان كذلك فإذا العالم يشرح للعامة، يشرح للناس معاني كلام الله جل وعلا ومعاني رسوله، يبين الأحكام بما يعلم من دليل الأحكام من الكتاب والسنة أو من إجماع أهل العلم أو بما اجتهد فيه المجتهدون. فإذا العالم في الحقيقة في هذه الأمة ورث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمة ليس فيها نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مضى نبي جاء نبي. الأنبياء في بني إسرائيل كثير جدا عددهم، لكن في هذه الأمة جعل الله جل وعلا العلماء يقومون مقام الأنبياء في البيان والإرشاد والجهاد وبيان الحق وبيان ضده، حتى يكون الناس على بصيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، كما هو في الصحيح. إذا تبين هذا فإذا العلم يؤخذ عن أهله، وأهل العلم هم الذين يبينون معاني الكتاب والسنة. رام طوائف من الخوارج وغيرهم راموا أخذ العلم عن غير الصحابة بل عن أنفسهم، فضلوا وأضلوا، بل قال فيهم عليه الصلاة والسلام: سيكون قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عام. وهذا يدلك على أن الشأن ليس في أخذ العلم، يعني في أخذ القرآن في أخذ السنة، وإنما الشأن في الطريقة التي يؤخذ بها معنى القرآن ومعنى السنة. ولهذا قال ابن القيم مبينا لك هذا المعنى، قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، شفاء الجهل نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لا بد من طريق، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذم من لم يأخذ العلم عن أهله، كما ذم الخوارج وكما ذم غيره. لهذا نقول العلم لا شك النافع الذي ينفع العبد في دنياه وفي آخرته، وله من الثمرات ما سيأتي بيان بعضها، هو العلم بهذه الأقسام، وهذا طريقه. فإن العلم الذي يستقل به العبد فإنه قد يكون فيه من البلاء عليه ومن الغلط ما لا تؤمن معه العاقبة. لهذا نقول إنه إذا اتضح ذلك وبان لك أن العلم أعظم ما تسعى إليه، وأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي قبل الهدى والعلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام بالأرض النقية الطيبة التي حفظت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير فنفعت الناس، قال: فذلك مثل من علم وعلم. إذا علمت هذا وعلمت عظم هذا المثل، وأن أعظم من أخذ وقبل هدى الله جل وعلا الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام هو من علم فعلم، زادك هذا حرصا على العلم وأخذا له وشغفا به ومحافظة عليه وحرصا على طريق أهله وهم العلماء الذين ورثوا محمدا عليه الصلاة والسلام. إذا تبين هذا نقول أن العلم له ثمرات عظيمة لمن أخذه بحق، وهذه الثمرات يعني الفوائد والنتائج تراها مثمرة للعبد في نفسه، وتراها مثمرة لمن أخذ العلم أيضا في غيره. فثمرات العلم لا تقتصر على العبد في نفسه، بل العلم يثمر لمن حمله بحق، يثمر في نفسه وفي غيره، كل بحسب ما قدر الله جل وعلا له. لا شك أن العلماء في أنواع ثمارهم لا يتساوون، لا يتساوون، كذلك طلبة العلم لا يتساوون. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم من العلماء لم يتساووا في أثر العلم على الناس جميعا، منهم من كان له الأثر العظيم لكنه أقل من السابق وهكذا، وكل أثرهم كان في العلم عظيم. لهذا نقول أن الثمرات هذه منها ما هو قاصر على العبد في نفسه، ومنها ما هو متعدد، منها ما هو قليل ومنها ما هو كثير. العلم أعظم ما يورث في العبد خشية الله جل وعلا، ولا شك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتبعض ويزيد وينقص، لهذا من أعظم ما يزيد به الإيمان العلم، والعلم يورث الخشية. فرجع الأمر إلى أن من ثمرات العلم على طالب العلم أن يكون ذا خشية من الله جل وعلا. وحقيقة الخشية التي قال فيها جل جلاله في وصف أهلها: إنما يخشى الله من عباده العلماء، حقيقة هذه الخشية أنه خوف لكن مع عدم اضطراب. الخوف يكون معه عدم اضطراب ويكون معه عدم سكينة، ولهذا كان الخوف عاما، قال: خاف فلان من عدوه، وخاف من النار، وخاف من الأسد، وخاف من المرض، وخاف من هذا. الخوف يحدث للعبد نوعا من الاضطراب، لكن إذا كان الخوف خوف خشية فإن هذا هو خوف الملائكة وخوف الأنبياء الذي هو خوف الخشية. لهذا جعل الله جل وعلا العلماء خوفهم منه جل جلاله خوف خشية، فقال: إنما يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما كان الإيمان يتبعض كذلك الخشية تتبعض، لهذا العلم كلما زاد كلما قاد صاحبه إلى الخشية. وإذا كان أضعف خشية ثارة فإنه يذكر صاحبه بأن يعود إلى خوف الله جل وعلا وخشيته والإنابة. لهذا قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم وليس لنا نية، فجاءت النية بعد. لماذا؟ طلب العلم بدون نية، طلب العلم تبع زملائه، تبع أصدقائه، أو طاعة لوالديه، أو لأي سبب من الأسباب، ما كان له نية صالحة فيه، أو ما كان له نية في العلم بالله جل وعلا وتعظيم خشيته والإنابة إليه، ثم لما أخذ طرفا من العلوم قاده ذلك إلى خشية الله جل وعلا. لهذا أعظم ما يثمر العلم في العبد أن يكون ذا خشية من الله جل وعلا، وأن يكون مجلا له سبحانه خائفا. من ثمرات العلم أن يكون العبد مخلصا. العلم النافع الذي هو التوحيد يقود إلى الإخلاص، لأنه يعلم من علم التوحيد ورفع به الرأس وحافظ عليه ولم يهجره إلى غيره بل تمسك به، دائما يلاحقه في إخلاصه، يلاحقه في نيته، يلاحقه في تعظيم حق ربه جل وعلا، ويلاحقه في نبذ الشرك بأنواعه، من الشرك الأكبر والعياذ بالله والأصغر وهو كثير في زماننا هذا، وكذلك الشرك الخفي الذي هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. بعض الناس يقول: الحمد لله، يعني إننا مخلصين وصادق، ما عندنا ولله الحمد شرك ولا لا. التوحيد يدلك على الإخلاص في كل شيء، يلاحقك كيف تخلص في طلبك للعلم؟ كيف تخلص في معاملتك لوالديك؟ كيف تخلص في معاملتك لأهلك؟ كيف تخلص في عملك؟ لأن تعامل في الجميع مع من؟ مع رب العالمين جل جلاله. فالإخلاص بأن يكون القصد وجه الله جل وعلا هذا شرط العمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. لهذا جاء في بر الوالدين لما ذكر الله جل وعلا في سورة الإسراء الأمر ببر الوالدين ذكر الله جل وعلا بالإخلاص لما قال سبحانه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال العلماء لا بد الإنسان إذا رعى والديه في حال الكبر لا بد أن يكون عنده نوع ملل، لا بد أنه يكون عنده نوع فتور ورغبة في أنه لا يفعل هذا الشيء. نوادر من يكون صابرا محتسبا في كل حركة وفي كل قول وفي كل عمل. قال سبحانه ربكم أعلم بما في نفوسكم، هل تعملون هذا احتسابا وامتثالا ورغبة فيما عند الله جل وعلا أو تعملونه كرها؟ إن تكونوا صالحين، إذا صلحت منكم القلوب باطنا والنية باطنا وصلحت منكم الأعمال ظاهرا فإنه كان للأوابين الذين يكثرون الرجوع إليه استغفارا مما قد يحصل من القصور غفورا يغفر الذنب مغفرة واسعة. هذا تنبيه للإخلاص في معاملة ما، فكيف في معاملة الأهل، معاملة الأولاد، تعامل مع أهل الحقوق جميعا سواء كانوا كبارا أم صغارا. إذن أعظم ما يثمر العلم أنه يلاحق، العلم النافع يلاحق صاحبه بالإخلاص في كل عمل. لهذا ذكر العلماء أن الإخلاص في كل عمل، الإخلاص في أي عمل له قدر مشترك في كل الأعمال، وكل عمل له إخلاص ونية تخصه. فالإخلاص في جميع الأعمال هو أن يكون القصد وجه الله جل وعلا للدنيا، هذا قدر مشترك في كل عمل. والإخلاص في كل عمل، يعني في الأعمال في كل عمل عمل، هذا بحسب ذاك العمل. فالإخلاص في طلب العلم ما هو؟ قال العلماء أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينوي أن يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه فيعمل بنية في عمل موافق الشريعة، وأن يعلم ليعلم غيره ويبلغ شريعة الله جل وعلا. الإخلاص في بر الوالدين له حال، الإخلاص في العمل له حال إلى آخره، الإخلاص في الجهاد له حال، إذا الإخلاص في الدعوة له أيضا تعريف. إذن فهذا من عظيم ما تطلبه وتسجله من الفوائد عندك أن تتطلب الإخلاص العام والإخلاص الخاص. فأعظم ما يلاحقك به العلم ويثمر في قلبك الثمرات النافعة أنه يلاحقك في الإخلاص، أن تكون مخلصا لله جل وعلا في جميع أحوالك. ولقد قال ابن القيم رحمه الله في ذكر المخلصين قال فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، يعني كن في جميع أعمالك لله الواحد الأحد. من ثمرات العلم أن العلم يورث العمل الصالح، العلم النافع لا بد لصاحبه أن يكون ذا عمل، يعني أن يعمل بما علم. أما الذي لا يعمل بما علم فهو داخل في قول الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فقال السلف رحمهم الله العلم يورث العمل ويهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فصار للعلم مع العمل له شأنان، الأول أن العلم يورث العمل، من علم علما نافعا لا بد أن يخشى الله ويتقيه ويحافظ على الفرائض ويجتنب المحرمات، وأهل العلم في ذلك درجات. وأيضا العلم يهتف بالعمل، العلم دائما يطلب من صاحبه أن يعمل، فإن أجاب يعني إن وجد العلم من صاحبه العمل وإلا ارتحل عنه، ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر من فوائد قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال: من فوائد الآية أن الفعل والعمل لما أمر به العبد وعلمه يورث الخيرية له ويورث الثبات. قال: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تثبيت في إيش؟ قال: تثبيتا في الإيمان وتثبيتا للمعلومات. ولهذا نرى من علمائنا الصالحين حفظهم الله جل وعلا ونفع بهم، نرى منهم العمل الكثير الصالح مما ثبت العلم في قلوبهم وفي صدورهم، فنفعوا الناس عقودا من السنين، عشرات السنين، وهم ينفعون الناس، وذلك من فضل الله جل وعلا عليهم ونعمته، ختم الله جل وعلا لهم بخير. إذن لا بد لك إذا أردت العلم أن يثمر العلم الذي تعلمه العمل. كيف يثمر العمل؟ يعني أعظم العمل صلاح القلب بأنواع أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب شأنها عظيم. أعمال القلوب من مثل الإخلاص لله جل وعلا، ومن مثل توكل على الله جل وعلا، إنابة إليه، خشية الرب جل وعلا، محبته، الخوف منه سبحانه وتعالى، الرغب وحسن الظن به. أعمال القلوب من جهة عدم الكبر، التواضع لله جل وعلا، تحقير النفس في ذات الله جل وعلا، إلى آخره. أعمال القلوب يجب أن تفتش عنها، لأنها واجبات وكثير من الناس يغفل عنها. ثم العمل أعمال الجوارح، منها إتيان الفرائض وترك المحرمات، والمسابقة في النوافل. مسابقة في النوافل من الصلاة والصيام والصدقات والعلم النفل والدعوة النفل إلى آخره، هذا كله مما يثبت العلم ويجعل العبد مؤتمرا بالمعروف منتهيا عن المنكر. لا شك الموضوع يطول تفصيله، لكن هذه إشارات لعلها تكون مفتاحا لكم في مدارسة غيرها. أيضا من ثمرات العلم، وهو أعظم الثمرات، الصلاح. طالب العلم والعالم يثمر علمه الذي يحمله أن يكون صالحا. ومن هو الصالح؟ أهل التفسير، علماء التفسير، فسروا الصالح في الآيات التي وردت بأن الصالح من عباد الله هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. هذا هو الصالح، من قام بحقوق الله وحقوق العباد فهو الصالح. إذن الحقوق عظيمة، فالعلم يورث ويثمر لصاحبه أن يكون صالحا، يعني قائما بحقوق الله بإتيانه الفرائض والنوافل، مسابقا في الخيرات بحسب ما قدر له، وأن يكون قائما بحقوق العباد. حقوق العباد أعني جميع أنواع العباد من المسلمين ومن غيرهم. هذه الحقوق التي نص الله جل وعلا عليها في القرآن أو جاءت في السنة أو أجمع عليها أهل العلم، لا شك أن القيام بها دين. والعلم إذا تعلم الإنسان القرآن وتعلم السنة ورأى هذه الحقوق فلا بد أن يمتثلها، وإلا فإنه سيكون غير قائم بحقوق العلم. ما هذه الحقوق؟ حق الله جل وعلا أعظمه، أعظم حق لله التوحيد، وقد ذكرنا لك طرفا مما يتصل بهذا. يعني الصالح من عباد الله الذي علم فأصلحه الله جل وعلا لا تجده زاهدا في التوحيد. ليش؟ لأن التوحيد بالخصوص والعقيدة بالخصوص تنسى وتأتي الشواغل عنها فيقع العبد في ضدها وهو لا يعلم. أقارن في ذلك بين ما عليه الناس الآن في أمر التوحيد وأمر الحساسية في الألفاظ وما يتصل بالشرك، وما كانوا عليه في هذه البلاد من 50 سنة. كيف كانت الحساسية وكيف كان الشعور؟ الآن تجد بعض الصغار وبعض النساء يفعلون أشياء، وين التوحيد إذن؟ وين ثمراته؟ كيف صار صالحا قائما بحقوق الله وهو ما رفع بذلك الرأس وتحمس له وعلمه وعلمه وبلغه؟ إذن الصلاح يورث لا شك القيام بحقوق الله جل وعلا. وكلما زاد العبد معرفة بحق الله زاد حرصا على التوحيد ومفرداته جميعا، وزاد خوفا من الشرك وأنواعه. لهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام الذي هو أعلم أهل زمانه بالله جل وعلا سائلا ربه، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي كما تعلمون في تفسير الآية لما تلا الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كان إبراهيم الخليل عليه السلام ما أمن البلاء بعبادة الأصنام، فسأل ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام، قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن نحن لا نأمن. وإذا أمنت، من أمن الله على نفسه طرفة عين أتاه الله على غرة، فالله جل وعلا يستدرج العباد. ثم القسم الثاني القيام بحقوق العباد، حقوق الله جل وعلا في الحلال والحرام، ما أحله وما حرمه، في اتيان الفرائض والمحافظة عليها في أوقاتها وتحريم المحرمات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في كل زمان بحسبه، هذه لا شك كلها فرائض ومن ثمرات العلم كما سيأتي بسط بعضها. حقوق العباد هذه من ثمرات الصلاح، لهذا تجد طالب العلم الحق يخشى من حقوق العباد. لما؟ لأنه يعلم أن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. الله جل وعلا هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، يغفر سبحانه ولا يبالي، لكن العباد يوم القيامة ما في إلا المشاحة، عطني. لهذا يخشى العبد من التفريط بحقوق العباد. وحقوق العباد متنوعة كثيرة، وقد ذكرناها مفصلة في محاضرة في بيان الحقوق. من ثمرات العلم أن العلم يورث في طالب العلم الاقتداء بأهله، ولقد كان السلف يظنون بطالب العلم خيرا إذا كان يصاحب الأشياخ، ويظنون به شرا إذا كان يصاحب الأحداث، كما جاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله. لأن صحبة الأشياخ والكبار تحمل على أن يقتدي بهم، وأن يرى العلم ويرى فهم العلم ومعاني التنزيل ومعاني السنة وكيف يتعامل مع الأشياء يراها أمامه. وإذا كان لا يصاحب من أخذ العلم قبله وعقد مع العلم قلبه سنين عددا، إذا كان لا يصاحبه وإنما يصاحب الأحداث، فإنه لا بد أن يكون عنده نقص وربما شر، كما جاء في قول من سلف: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. العلم يتوارثه العلماء هديا وسمتا ودلا، ويتفاوتون فيما بينهم في التزام ما دل عليه العلم ولا شك، لكن العلم والعمل محفوظ في أهل العلم وأهل الحديث والسنة بلا شك، ويتفاوتون فيه. فطالب العلم يثمر العلم فيه أنه يحب العلم ويحب أهله ويقتدي بهم. والعلم وأهل العلم لهم منهاج يتوارثونه، ربما لا يكون ذلك موجودا في كل كتاب أو في كل شرح أو بيان، لكن أهل العلم يقتدى الخالق منهم بالسالف، أعني أهل العلم بالسنة المتحققين بهدي السلف، يعني ليس علماء الضلالة والبدع لا يدخلون في ذلك. لهذا فطالب العلم يثمر له العلم أن ينهج نهج العلماء، وأن يقتدي بهم، وأن ينظر سيرتهم. ومن علامات العلم النافع أن يسير المرء سيرة أهل العلم، ومن علامات أن العلم لم يثمر الثمرات النافعة في صاحبه أنه يهجر أهل العلم، أو أنه ينال منهم والعياذ بالله، أو أنه يستهزئ بهم أو يحتقرهم ويظن أن الخير ليس عندهم وإنما عند غيرهم. والله جل وعلا بيّن أن العلماء هم المرفوعون درجات. من ثمرات العلم على أهله أن العلم النافع يورث صاحبه التؤدة وعدم العجلة إلا في الخير. ولما قيل لأبي ذر رضي الله عنه في بعض أموره التي استعجل فيها من أمور العبادات، وقيل له إن العجلة مذمومة، قال ليس كل عجلة مذمومة، فالعجلة إلى الله إلى العبادة محمودة، وإلا لو كانت مذمومة لم يقل موسى لربه جل جلاله وعجلت إليك ربي لترضى. فإذا كان الواحد يستعجل بالذهاب للمسجد، ما يجي واحد يقول له لا تستعجل، يستعجل في خير، كما قال الشافعي إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. جاء أمر من الخير تخشى أن يفوت، فيك نشاط لقيام الليل ما يأتي دائما، فيك نشاط لحفظ القرآن ما يأتي دائما، فيك نشاط لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأتي دائما، فيك نشاط لدعوة لا يأتي دائما. فالعجلة في الخير يعني الاستعجال فيما يحب الله جل وعلا ويرضى من الأقوال والأعمال، لا شك أن هذا محمود. لكن العلم يورث صاحبه التؤدة والحلم والأنات في شأنه كله. والتؤدة والأنات والحلم من الخصال المحمودة التي تفيد المرء في علمه وتعلمه وكذلك في تعامله مع الناس. ومن ثمرات العلم أيضا أن العلم يورث صاحبه التواضع، فلا تجد عالما متكبرا، يعني بالكبر أنه يرد الحق ويغمض الناس، لا يقبل الحق ويحتقر الناس ويقع في الناس، هذه ليست من صفات أهل العلم. فكلما زاد العبد في العلم رسوخا صار العلم في حقه نافعا كلما تواضع لله جل وعلا. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا تجد طالب علم متحقق بالعلم يفتخر، يعني افتخار الجاهلية، يفتخر بنسبه ويحقر الناس في أنسابهم، ولا تجد طالب علم متحقق بالعلم يرى نفسه أعظم من الآخرين، بل كلما كان العلم أنفع في حقه كلما ظن أن طلبة العلم الآخرين أنهم أنفع للعباد وأنهم أخشى لله جل وعلا، ويحتقر نفسه ويتواضع لله جل وعلا لأنه يعلم من نفسه ما يعلم، ويتعاون معهم على الخير والهدى ويبذل ما يستطيع. الحسد يكون بين طلبة العلم ويكون بين العلماء، قد حصل في الزمن الأول كما أنه باق يحصل في كل زمان، لكن لا شك أن العلم يوجب على العبد أن يكون متواضعا، ويوجب على العبد أن لا يكون حاسدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صار فلان أحفظ مني، أو صار أعلم، أو صار أنفع للعباد، أو صار الواحد يفرح أن يقوم قائم بحق الله جل وعلا وحق العباد، وأن يؤدي هذه المهمة، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يدعو إلى الله جل وعلا. أن كان فلان مثلا أذكر من فلان، أو أذكى، أو أحفظ، أو أعلم، يقع فيه ولا يتتبع غلطاته، أو تجد أنه يلمز فلان، أو لأن مؤلفات هذا أكثر، أو لأن مؤلف فلان نفع أو نحو، تجد أنه يطعن فيها أو نحو ذلك، لا شك أن العلم يجعل صاحبه لا يتحاسد مع إخوانه ولا يحقر أخاه. قد قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم وأن يجنب إخواننا ذلك، ونستمع للأذان. ومن ثمرات العلم أيضا أن العلم النافع الذي ذكرناه يورث أصحابه وحملته الخلق الجميل والنعت الفاضل في أقوالهم وفي أعمالهم، ولهذا أحق الناس بالأخلاق الفاضلة هم العلماء، لأنهم ورثة محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ربنا جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. فأهل العلم كما يرثون العلم يرثون الخلق الفاضل، ويرثون الكلام الجميل والعفو عمن أساء، ويرثون كل خصلة خير. لهذا العلم يثمر في صاحبه أن يكون عف اللسان وأن لا يكون بذيء اللسان. أما من كان سبابا شتاما يقع في هذا ويقع في هذا ونحو ذلك، هذا في الحقيقة لم يتحقق بالعلم ولم يثمر فيه العلم ثمرة نافعة. العلم يورث الخلق الحميد في تعامل الإنسان في بيته، يورث الخلق الحميد في تعامل الإنسان مع من يخطئ عليه ومع من يتعدى عليه، فكيف بما يفعله الإنسان مع غيره ابتداء؟ لا شك أن العالم هو أحق الناس، وطالب العلم هو أحق الناس بالأخلاق الفاضلة، بأن يبذل الندى ويعفو عمن أساء، وأن يكون لسانه طيبا وفعله طيبا، وأن يتحلى بخلق النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع. كما ذكرت لك في البداية أن ثمرات العلم تأخذها من حياة العلماء بعدما تنظر فيما دل عليه الدليل وهدي السلف، لا شك أنها كثيرة متعددة ومتنوعة، لكن لعله فيما ذكر إشارة إلى ما طوي. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن علم فعمل وعلم، وأن يجعل علمنا حجة لنا، وأن يقينا شرور أنفسنا. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنى. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، وجنبنا ما فيه سخطك يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم أن توفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الصلاح، وأن تهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأعن علماءنا على كل خير، واجزهم خير الجزاء على ما قدموا وبذلوا، إنك جواد كريم تجزي وتعظم الجزاء وتعظم الأجر والثواب. اللهم فأعظم أجورهم وثبت أقوالهم وأعمالهم، وانفعنا بعلومهم يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جزا الله فضيلة الشيخ على ما قال، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قال وأن يجعل حجة لنا لا علينا. والأسئلة أيها الإخوة كثيرة، وبمقدمة هذه الأسئلة طلبات الشيخ ترى الأسئلة، يعني بعض الإخوة يقول أن الأسئلة إذا صارت كثيرة ما يمكن الجواب عنها جميعا، وهذا صحيح، لكننا نستفيد من كثرة الأسئلة في موضوعات المحاضرات، لأن تعرف المحاضرات كثيرة، ومن الأسئلة تخرج موضوعات وتخرج حاجات الإخوة وطلبة العلم والشباب، فيستفاد من السؤال أحيانا في عناصر محاضرة جديدة، يستفاد من الأسئلة في معالجة موضوع، يستفاد من الأسئلة في بيان في خطبة، لهذا الأسئلة تنفع وإن لم يلقى منها إلا القليل. جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، ما رأيك في من يتعلم العلم من أجل الدين والدنيا ولكن هدفه الأساسي هو نيل الشهادة العلمية والوظيفة؟ ولكم جزيل الشكر. الحمد لله، العلم لا شك أنه عبادة، العبادة لا بد لها من الإخلاص فيها، فإذا طلب العلم للدنيا فقط، درس في الكلية وهمه بس فقط أنه يخرج ويتوظف، يعني المقصود بالعلم العلم الشرعي، فهذا نيته فاسدة، ويخشى أن يكون داخلا في عموم قوله جل وعلا في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد أدخل في معنى الآية السلف أشياء مما هي دون العمل، دون إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهي مبينة في باب في كتاب التوحيد مع شرحه في ذكر الأربع صور الداخلة فيه. فالذي يعمل العمل الصالح يعني العمل العبادي يريد به الدنيا، هذا لا شك أنه على خطر عظيم، وعمله نوع من أنواع الشرك، لأن العمل عبادة، عمل الصالح العلم الصلاة الدعوة كل هذه عبادة يريدها للدنيا، هذه لا شك أنه من الشرك بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلام. لكن السؤال هنا: من أراد طلب العلم الشرعي في الكليات مثلا أو أخذ الشهادة العالية من الماجستير والدكتوراه، كيف يصحح نيته؟ كيف يجعل عمله هذا لله؟ فمنذ أن يدخل الكلية من الصباح إلى أن يخرجه في عبادة لأن نيته صالحة، كيف يحصل ذلك؟ يحصل بما ذكرنا لك، بأن يخلص القصد، بأن يكون قصده من طلب العلم في هذه الكلية أن يكون قصده أن يرفع الجهل عن نفسه، قصده أن يتعلم علما يقي به الجهالة في الدين عن نفسه، يتعلم علم العقيدة، الفقه، حلال الحرام، الحديث، شرحه، بيان التفسير، حفظ القرآن. من نظر إلى هذه الأمور فجعل دخوله لهذه الكلية وتحضيره لرسالة ماجستير ودكتوراه أنها تعينه على رفع الجهالة عن نفسه، فهذا نيته صالحة، يكون بعد ذلك ما يحصله من الدنيا تكون تبعا لذلك لا قصدا، تكون تبع بعد ما ينويه من النية الصالحة، هذا لا بأس به. وذكر السلف في ذلك كما ذكرت لكم، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، كما قال ابن المبارك وغيره. يعني طلبنا العلم لغير الله، يعني في أول الطلب ما كان عندنا نية خالصة لله، لكن علمنا لما تعلمنا أنه يجب الإخلاص ويجب أن يكون العلم لله، أبى العلم أن تكون النية إلا لله. وهذا لا شك من الموضوعات المهمة التي يجب على طلاب العلم أن يعتنوا بها. أما العلم غير الشرعي مثل أنه يطلب علم الطب أو علم العلوم المختلفة أو يتخصص في الرياضيات أو في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الهندسة أو في الكمبيوتر أو في نوع من العلوم التي تراد للدنيا، فإن هذه العلوم لا شك أن قيام طائفة من المؤمنين بها من فروض الكفايات، لا بد أن تقوم طائفة بها، لأنها إذا قام بها طائفة من المؤمنين قويت الأمة وقوي أهل الإسلام واكتفوا عن غيرهم إلى غير ذلك من التعليلات المعروفة. لهذا قال العلماء: تعلم هذه الأمور أيضا يدخل في فروض الكفايات إذا كانت الحاجة إليها من الضروريات، والحاجة إليها الآن للأمة من الضروريات كما هو واضح. فكيف تكون النية؟ أن ينوي في طلبه لهذه العلوم أن تعتز الأمة وتقوى، وأن ينفع المسلمين في بلاده وفي غيره بعلمه. فهذا إذا نوى هذه النية الصالحة، لأن هذه نية فروض الكفايات الصناعية، فإنه يكون على خير ويؤجر إن شاء الله تعالى. ولكن لو طلب بها الدنيا المحضة، يعني العلوم التي تراد للدنيا، لو طلب بها الدنيا المحضة، بعض العلماء يقول إنه لا يأثم بذلك لأنها في الأصل تراد للدنيا. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، منذ زمن وأنا أطلب العلم لكن لا أرى له أثرا علي وعلى أهلي إلا قليلا، فما سبب ذلك وما هو علاجه؟ كون العبد طالب العلم يحس بتقصيره هذا من ثمرات العلم، يحس بأن العلم لم يثمر فيه وأنه لا بد له أن يجاهد نفسه، هذا من ثمرات العلم النافع، لأن العلم الناس يفتح لهم فيه، وليس كل أحد يفتح له في جميع العلوم، وليس كل أحد يفتح له في علم معين بنفسه، وليس كل أحد أيضا يفتح له العمل. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له: يا إمامنا، نرى منك كل أمر جميل، لكنك لا تجاهد في سبيل الله. فقال: إن من عباد الله من فتح له باب الصلاة، وإن من عباد الله من فتح له باب الصيام، وإن من عباد الله من فتح له باب الحج، وإن من عباد الله من فتح له باب الجهاد، وإن من عباد الله من فتح له باب العلم والتعليم، وأنا ممن فتح لي هذا الباب ورضيت بما فتح الله لي. يعني أنه يصعب أن يقيم الإنسان نفسه، لأنه يثمر العلم فيه في كل ميدان، هذا صعب، وربما كان من تكليف ما لا يطاق، يعني صعب أنه في كل ميدان يكون طالب العلم موجودا، يعني يكون طالب علم ويعلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل وقت، ويدعو إلى الله ويكون في كل وقت، ويقوم بحقوق والده وحقوق أولاده في كل وقت، ويقوم بالحقوق العامة في كل وقت، ويقوم، يعني كثرتها صعب أن يقوم بها واحد من أهل العلم. نعم، قد يهيئ الله جل وعلا لمن عباده من يقوم بهذه جميعا، وهذه مقامات الأئمة، وهؤلاء نوادر في الأمة، مقامات المجددين، وهؤلاء لا ينبغي للإنسان أن يقيم نفسه بهم. إذن فهذا الذي يقول ما رأيت العلم أثمر فيه، عليك المجاهدة في نفسك، ولا تحتقر نفسك أو لا تقول العلم لم ينفعني أو أنا لم أنتفع بالعلم فسأترك العلم. لا، العلم لا بد أن يؤثر بإتيان الفرائض وترك المحرمات، تعليم العلم وبالكلمة الطيبة، وتؤثر مهما كان التأثير قليلا، لكن لا بد أن يكون ذلك مؤثرا، يعني العلم. أما إذا كان العلم لم يثمر، بمعنى صاحبه يرتكب المحرمات ويغشى الكبائر والعياذ بالله، ويفرط بالفرائض، أو يترك حقوق العباد، أو يعتدي على العباد في أموالهم أو في أعراضهم أو في ذواتهم ونحو ذلك، فهذا يجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا والإنابة إليه، والعلم يكون وبال عليه، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. يقول السائل فضيلة الشيخ: ماذا يقصد أهل الأصول بقولهم والعامي يقلد أهل العلم؟ هل معناه أن العامي يجب عليه أن يقلد أحد العلماء في كل فتواه، أم ماذا؟ أرجو بيان ذلك. التقليد معناه قبول قول الغير من غير حجة، وهو جائز باتفاق أهل العلم في مواضع، منها في حال العامي الذي جاء فيه السؤال، فإن العامية لا يعلم الأدلة ولا يعلم الأحكام، فيجب عليه أن يسأل، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان لا يعلم حكم الله جل وعلا فإنه يجب عليه السؤال. والعامي ليس وصفا واحدا، بل العامية تتجزأ، فقد يكون طالب العلم عاميا في مسائل لا يعلم الحكم في مسائل، فيجب عليه أن يسأل أهل العلم فيها، ويعمل بما أفتوه في ذلك. العامي إذا سأل فإنه يسأل من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم، يبحث في بلده أو يسأل عن الأعلم الأفقه، أو هو بمعرفته يقول: هذا العالم أنا أثق بعلمه ودينه، فيسأله فيعمل بما قال. ولا يلزم العالم، يعني لا يجب عليه أن يذكر الدليل للعامي، وعلى هذا جرت فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يفتون بلا ذكر الأدلة، وهكذا أيضا أثر عن أئمة الإسلام كمالك في المدونة وكالشافعي في المسائل وكالإمام أحمد في المسائل المروية عنه فإنهم يفتون بلا ذكر الدليل. وهذا ظاهر لأنه وجب السؤال ولم يوجب الله جل وعلا على أهل العلم الدليل، يعني بيان الدليل للمستفتي. القسم الثاني ممن يقلد العالم أو طالب العلم، يعني يقبل قول العالم من غير حجة إذا احتاج إليه وضاق الوقت عن معرفة الصواب في المسألة ووثق بالعالم بعلمه ودينه فإنه يجوز له تقليده أيضا بالاتفاق. يضيق الوقت الآن، أصلي ولا ما أصلي؟ إيش أعمل؟ قال لها، سأل أحد طلبة العلم أو عالم، قال له صلي. يجوز له في حال ضيق الوقت أن يقلد وإن كان عالما أو طالب علم. العالم يقلد من هو أعلم منه، وهذا كثير عند علماء الإسلام، فقلد الشافعي مالكا في مسائل ثم رجع عنها، وقلد الإمام أحمد الشافعي في مسائل ورجع عنها إلى آخره كما هو معلوم. فإذا ضاق الوقت واحتجت إلى العمل فلا تترك ذلك إلى الهوى أو النفس أو إلى ما تهوى أو ترجحه نفسك من غير قول عالم. وهذا يشمل الرجوع إلى ما يحفظه الإنسان من المتون الفقهية، مثلا حفظ الزاد أو حفظ أو يعلم أن الشيخ الفلاني له فتوى في المسألة بكذا ثم احتاج إليها، إما في مسألة في البيوع أو في مسألة في المعاشرة الزوجية أو في الحقوق أو في الصلاة، يعلم الفتوى لكن ما يدري وش المأخذ، أو يذكر قول الماتن في المسألة، فإن له أن يعمل به مع ضيق الوقت لثقته بقول العالم، يعني ضيق وقته عن يبحث عن الصواب في المسألة ونحو ذلك. مسألة التقليد، تقليد العامي، تجزؤ الاجتهاد وتجزؤ أيضا العامية وأنها وصف يتفاضل فيه الناس، هذا موجود ولبسطه يحتاج إلى يعني وقت طويل. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل طالب العلم يفتي الناس بما يعتقده هو أو بما يفتى به في البلاد؟ هذه مسألة عظيمة ومهمة، في أن طالب العلم قد يترجح له في نفسه ويظهر له أن بعض الأقوال أرجح من بعض، أن قول العالم الفلاني أصح لأجل الدليل الذي عنده، يقتنع بهذا الرأي يعني بهذه الفتوى دون غيرها وبهذا القول دون غيره. هذا يحصل كثير. إن وجد هذا فإن العلماء ذكروا أن من حصل له هذا فإن له أن يعمل به في نفسه، وذلك لقول ابن عباس لسعيد قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فإذا عمل في نفسه بما يعلمه من العلم فإن ذمته تبرأ إذا كان متحققا منه ومتثبتا منه. وأما إفتاؤه غيره، الصحابة في الأصل يتدافعون الفتية، الفتوى ما يجوز لطالب العلم أن يتسابق إليها وأنه يفرح بمن يستفتيه، لأن الفتوى توقيع عن الله جل وعلا، يعني إخبار عن حكم الله جل وعلا. فإذا كان العبد في غناة عن أن يفتي والمفتون موجودون في البلد يحيل المستفتين إلى أهل الفتوى، هذا أبرى لذمته وأطيب لعلمه وعمله. والإفتاء إن اضطر إليه الحاجة فإنه ليس له أن يفتي بما يخالف ما عليه الفتوى، يعني فتوى أهل العلم الراسخين في بلده، البلد التي يعيش فيها، لأن العمل عمل الناس على نسق واحد هذا مطلوب لأجل ألا يضطرب عمل الناس في الشريعة فيستهزئ الناس أو يستهجنون الشرع بأنواعه، مثل ما هو حاصل الآن. مثلا يجتهد بعض الناس إما في بعض السنن في الصلاة ونحو ذلك، العامة ما يعرفون تنوع الأشياء ولا يعرفون، يشككون في أصل، يا أما يشكون في المفتي هذا طالب العلم أو في عمله، أو يشكون في علمه أو يشكون في الديانة أصلا، يقول فيها سعة، اعمل بما تشاء والأمر سهل. هذا لا شك له مفاسد كثيرة، ولهذا نهى علماء هذه البلاد وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، نهوا أن يفتي أحد بما ليس عليه الفتوى، لكن من ترجحت له مسألة فلا بأس أن يعمل بما ترجح له في نفسه، لكن الإفتاء إفتاء الغير إنما يكون بما عليه الفتوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أنا شاب في المرحلة الجامعية وأريد طلب العلم، فكيف أجمع بين الدراسة النظامية في الجامعة وبين طلب العلم في المساجد؟ انتهى؟ الحمد لله، طلب العلم في المساجد ومعين لطلب العلم في الكليات، وكذلك طلب العلم في الكليات الشرعية معين لطلب العلم في المساجد، فهذا لا يناقض هذا ولا يعارضه. إذا وجد أنه يتعارض معه لأجل كثرة الدروس التي يحضرها، فإنه يخفف من الدروس التي لا تنفعه ويحصل ما ينفعه. وإن درسنا في الجامعة ودرسنا فيها أيضا في العلوم الشرعية يعني بأنواعها، وخالطنا أيضا من درس ودرس، اللي أخذوا تدريس الكليات يعني التعليم بجد والتعلم من الطلاب والمدرسين الذين أخذوه بجد انتفعوا كثيرا. لكن الإشكال أن يأتي الطالب ما يذاكر إلا وقت الاختبار، أشك علوم شرعية كبيرة ومجلدات وفنون مختلفة ما يمكن تمشي بهذه الطريقة. فلو أنه يذاكر مذاكرة الطلب للعلم ويحفظ ما يلقيه الأستاذ في يومه ويرجع إلى الشروح ويبحث ويسأل من يلتقي به من أهل العلم في المساجد، فإن هذا لا شك أنه مكسب عظيم، والعلم يزيد العلم علما ولا يتناقض العلم مع العلم. من حيث الواقع لا شك بعض الدروس في المساجد وبعض الدروس في الكليات فيها نقص، لكن النقص تتممه بما تحصله من علماء آخرين أو من أساتذة آخرين. فالذي يطلب الكمال في كل شيء ما يحصل، لكن إن تحرص على ما ينفعك وإذا وجدت بابا فيه خير فلجه، فإنه خير لك في عاقبة أمرك إن شاء الله. فإذا أنا أوصي الجميع بأنهم يحرصون على